تفسير الآية 104 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما ممن يحسنون الدعوة لله وللإسلام، وهو الحق والعدل والخير والسرور كله، ويدعون له بالقدوة والقول والعمل بالحكمة والموعظة الحسنة في كل مكان ممكن مناسب أثناء عملهم وعلمهم وإنتاجهم وكسبهم وغيره، وبكل وسيلة ممكنة مناسبة، ومع كل فرد ممكن مناسب من الأسرة والأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء وعموم الناس بما يناسب ظروفهم وأحوالهم وثقافاتهم وبيئاتهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم، وذلك ليسعدوا بأخلاقه وأنظمته التي تنظم لهم كل لحظات حياتهم على أكمل وأسعد وجه، لأنها من عند خالقهم الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم تمام العلم خلقته صنعته وما يصلحها ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها مثل ما سعدت أنت، ولتعود سعادتهم عليك بمزيد من حسن المعاملات فتزدادون جميعا سعادات إلى سعادات تتسع وتنتشر تدريجيا بين العالمين. كذلك ستسعد إذا كنت داعيا واعيا تحسن تجهيز من تدعوهم بقدوتك الحسنة لهم في كل معاملاتك معهم، وتحسن تصنيفهم وتحديد قدراتهم ومواصفاتهم ومداخل عقولهم ونحو ذلك، فتبدأ بالأسهل والأقرب للخير ثم الأبعد فالأبعد. هذا ومعنى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي ولتكونوا أيها المسلمون، ولتكونوا أيها المسلمون جميعا، ولتجعلوا من أنفسكم كلكم أمة، أي مجموعة مجتمعة كلهم وكل واحد منهم على قدر استطاعته وبما يمكن، وكذلك ليكن منكم بعضكم وليس كلكم يتأهلون ويتخصصون في تفاصيل الإسلام وعلومه وأحكامه وقوانينه وتشريعاته، ليسألوا عما لا يعلمه الناس منه مما لا يعلم إلا بالتخصص. يدعون إلى الخير عموما، أي يشجعون عليه ويطلبون من أنفسهم وغيرهم فعله، وهو كل ما ينفع ويسعد، ويوصون بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بالمعروف، أي بما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة. وبالجملة فالمعروف هو كل أخلاق الإسلام، ويمنعون ذواتهم ومن حولهم بأسلوب وبتوقيت مناسب عن المنكر، وهو عكس المعروف، أي كل ما ينكره العقل الصالح أي يرفضه، وهو كل شر وفساد مضر متعس في الدارين. هذا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما جزء من الخير، وتخصيصهما بالذكر هو لمزيد من الاهتمام بهما والتأكيد عليهما والتنبيه لفضلهما وأثرهما الكبير في إسعاد الخلق وأجرهما العظيم لفاعلهما. قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، أي وهؤلاء بالقطع هم الناجحون الفائزون الذين يحققون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فهم حتما الذين يفلحون وينجحون ويربحون ويفوزون وينتصرون فيهما فلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء. هذا ولفظهم يفيد أنهم هم وحدهم ومن يتشبه بهم ويكون مثلهم هم المفلحون وليس غيرهم. فعلى كل مسلم يريد أن يحقق هذا الفوز العظيم الذي لا يوصف في الدارين أن يتصف بهذه الصفات الحسنات الطيبة التي سبق ذكرها والتي امتدحها سبحانه وشجع على الاتصاف بها.